بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الحج، الدرس الرابع. الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد رحمه الله وغفر له، وما زلنا في كتاب الحج. قال المؤلف عليه رحمة الله: والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ وليقصر من جميع شعره، وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق، وتأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره، والرجل من قرب أصله. الحلاق والمقصود به أن يحلق رأسه بعد أن ينتهي من نسكه، وقد أجمع العلماء على أن حلق جميع الرأس أفضل من التقصير، لأن المؤلف قال: والحلاق أفضل، وهذا بالاتفاق لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك القاضي عياض كما في كتابه إكمال المعلم، وأيضا النووي كما في المجموع، كل أولئك نقلوا الإجماع على أن حلق جميع الرأس أفضل من التقصير. وذكر المؤلف أيضا أن المرأة لا تحلق رأسها، وهذا أيضا بالاتفاق، فقد أجمع العلماء على أنه ليس على النساء حلق. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. وأيضا مما أجازه العلماء في الإحرام، إذا كان محرما يجوز له أن يحلق بعض رأسه لعذر الحجامة أو المداواة إذا أصابه جرح، وهذا قد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. لهذا في الإجماع لابن المنذر نقل أنه لا خلاف بين العلماء أن المحرم إذا حلق بعض رأسه لعذر الحجامة أو مداواة جرح فإنه لا بأس أن يحلق ما احتاج إليه ولا شيء عليه. وهنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر أن المرأة تأخذ من شعرها قدر الأنملة، يعني تجمعه كله وتأخذ قدر الأنملة من طرفه من طويله وقصيره، يعني سواء كان شعرها طويلا أو قصيرا تأخذ هذا المقدار ولا تزيد عليه. أما بالنسبة للرجل قال: والرجل من قرب أصله. معروف أن الحلق وهو استئصال الشعر كله هذا الأفضل بالاتفاق كما ذكرنا، لكن الخلاف في أقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير. فمشهور المذهب، مذهب الإمام مالك، أن الواجب أن تأخذ من جميع الرأس، ولا يجوز أن تأخذ بعض الشعر، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد. إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله وكذلك الحنابلة أنه لا يجزئ أن تأخذ بعض الشعر عند التحلل، بل الواجب أن تأخذ من جميع الرأس. قال الله في القرآن: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا نص عام في جميع الرأس، لا يجوز العدول عن ظاهر هذا النص. ولهذا حلق عليه الصلاة والسلام في حجته كما جاء في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أنس كذلك في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، ثم بدأ بجانبه الأيمن ثم بالأيسر، فكان يعطي الناس عليه الصلاة والسلام من شعره. وزد إلى ذلك الدعاء اللهم ارحم المحلقين، فقال الصحابة والمقصرين يا رسول الله، فقال رحم الله المحلقين، فقالوا والمقصرين، ثم قالها الثالثة وهم يقولون والمقصرين، في الثالثة بعدها قال والمقصرين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. ولهذا قال العلماء الحلق نسك وهو تعلق بالرأس، فلما كان الأمر كذلك يجب استيعابه كمسح الرأس في الوضوء، يجب أن تستوعب الرأس فتحلق الرأس كله أو تقصر الرأس كله، إما أن تحلق الرأس كله وإما أن تقصر الرأس كله، أما أن تأخذ شعرات أو تأخذ الربع من الرأس فهذا هو مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله مذهبه أنه يستحب حلق جميع الرأس، أما الواجب هو قدر 3 شعرات، فلو جاء المحرم وانتهى من حجه أو عمرته وأراد أن يتحلل فعند الشافعي يجزئ أن تأخذ قدر 3 شعرات فقط وتتحلل بذلك. واستدل بالآية نفسها محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال المقصود هنا بقوله رؤوسكم أي شعر رؤوسكم، والرأس نفسه لا يحلق إنما الشعر هو الذي يحلق. قالوا والشعر هو اسم جنس هكذا يقولون، وأقله 3 شعرات، يعني أقل الجمع أن تأخذ 3 شعرات، وهذا غير صحيح، بل إن الآية نفسها فيها إشارة إلى طلب التحليق للشعر كله أو التقصير، ليس في الآية ما يدل على التبعيض أو أنك تأخذ بعض الشعر، بل الآية تدل على أنك تأخذ الشعر كله أو تقصر الشعر كله. لهذا لو أخذت 3 شعرات في الحقيقة لا يحصل إماطة الأذى، إماطة الأذى تحصل بحلق الرأس كاملا، هذا هو دليل الشافعية. وأما الحنفية فيرون أنه يستحب أيضا حلق جميع الرأس كقول الشافعية، لا يرون وجوب حلق جميع الرأس، لكن الواجب لكن المجزئ عندهم أن تأخذ قدر ربع الرأس، لو أخذت قدر ربع الرأس فهذا يجزئ. ما الدليل على ذلك؟ قالوا هو في الحقيقة الربع يقوم مقام الكل، وهذا حتى في المسح في الوضوء كذلك يرى الأحناف هذا القول، أنك لو مسحت ربع الرأس يجزئ في الوضوء، فهي قاعدة مضطردة عندهم أن الربع بمنزلة الكل. والصواب ما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه أحمد الوجوب، الصواب هو القول بوجوب تعميم حلق الرأس لقوة الأدلة، ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو فعل أصحابه، وتعميم الرأس مأمور به في النصوص، وإذا جاء النص فيحمل على الحقيقة الشرعية، فيجب أن تأخذ جميع الرأس. وبعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط. هنا قوله والأحدية يقصد بذلك الحدية وهي الحدأة، وهو طائر معروف من أخص الطيور، هذا الطائر من أخص الطيور وأخبثها، يخطف الأفراخ ويخطف اللحم، وكذلك قد يأتي إلى أولاد الكلاب ويخطفها، ويخطف ما لا يصلح له إن كان أحمر، إذا وجد شيئا وهذا الشيء لونه أحمر يخطفه يظنه لحما، هذا هو الحدية، ويقال أيضا الحدأة، والمؤلف سماها هنا الأحدية وكأنه يريد الجمع، مع أن الجمع حدى، الجمع حدى، الحدأ وجمعها حدى كعنبة وعنب. فهنا المؤلف يقول لا بأس أن يقتل المحرم هذه الأمور. معروف أن المحرم لا يجوز له الصيد، وهذا سيذكره المؤلف في المحظورات بالنسبة للمحرم. أجمع العلماء على حرمة الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد بالصيد هو ما له شروط معروفة عند العلماء. قالوا هو المباح الذي يكون متوحشا، يعني ليس إنسيا ولا أهليا، ليس أهليا، ويكون مأكولا كالغزال والأرنب، كل هذا من الصيد، والحمار الوحشي، فهذا حلال بالإجماع وبالاتفاق. وقسم ليس بصيد لكن لا بأس بقتله، وهو ما ذكره المؤلف: الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحدأة، وهو الطائر الذي أشرنا إليه. وهناك قسم ثالث هو المختلف فيه، هو الذي اختلف فيه الفقهاء، وهي السباع كالأسد والنمر والفهد. إذن عرفنا الآن أن الحيوان البري ثلاثة أقسام، لأن المحرم على المحرم هو الصيد الذي في البر، أما الصيد الذي في البحر فلا بأس أن يصطاده المحرم، كما قال الله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح، كذلك يجوز له أن يأكل منه وأن يبيع وأن يشتري. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو كذلك قسم ليس بصيد بالإجماع ونحن مأمورون بقتله، فقد جاءت الأحاديث في ذلك، كحديث عائشة: خمس فواسق يقتن في الحل والحرم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. ومثله أيضا حديث ابن عمر عندما سأله رجل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فأخبر أنه سمع إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن رسول الله أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. وأما الكلب العقور فالمقصود به الذي يعقر ويجرح، وهو عام في كل سبع يعقر، يعني يفترس، يجرح، يصيب الإنسان ويؤذيه. إذن هذه النصوص في الصحيحين تدل على أن المحرم يجوز له أن يقتل هذا الذي ذكر، وهي فواسق. بقي ما يتعلق بما ذكره أيضا المؤلف: السباع، وضرب مثالا بالذئاب، قال: وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، وذكر أيضا من الطير الغربان، وذكر الحدأة. أما الغراب والحدأة فقد جاء في الحديث خمس فواسق، وذكر منها الغراب والحدأة. والغراب المقصود به الغراب الأبقع، كما جاء في صحيح مسلم: في ظهره بقعة لونها أبيض. فجماهير العلماء أيضا يجوزون قتل هذه الدواب التي هي في الحقيقة عادية تعدو على الإنسان، أما إذا عدت على الإنسان فقد أجمع العلماء على جواز قتلها. السباع كالنمر والأسد والفهد والذئب لو عدا على المحرم وهو في إحرامه، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، يجوز له أن يقتلها بالإجماع. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن قدامة كما في المغني، ونقله أيضا عن ابن المنذر كما في المغني. فجماهير العلماء مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحتى ابن حزم مذهب الظاهرية، على هذا أنه يجوز قتل هذه السباع ابتداء حتى لو لم تعدو عليك. السباع العادية هي ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم في الحرم وفي غيره. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخمس الفواسق، الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور وباقي هذه الفواسق، قالوا: هذا الحديث يدل بالقياس على جواز قتل السباع. لماذا؟ لأن العلة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب العقور، والكلب العقور كما أشرنا آنفا هو الذي يعقر ويجرح ويفترس، فماذا تفهم من قوله العقور؟ أن العلة لو وجدت في الأسد أو في النمر أو في الدب أو في الذئب كذلك يقتله المحرم. فإذا كانت العلة في الكلب أنه عقور، كذلك ما كان عقورا من الحيوانات وكان بطبعه عقورا يقتل كما يقتل الكلب. وخالف في هذا الأحناف. أبو حنيفة مذهبه في هذا أن السباع العادية لا تقتل، فيرى أبو حنيفة أن الكلب فقط هو الذي يقتله المحرم، أما السباع التي تعدو عليك فلا تقتلها إلا إذا عدت عليك، أما إذا لم تعدو عليك لا تبتدئها بالقتل، فإذا فعلت هذا وابتدأت قتلها فيلزمك القيمة، يلزمك الفدية، فتقوم هذه الفدية فتدفعها، وهي قيمة شاه أو أكثر من ذلك. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير من أهل العلم، فإن الجماهير من أهل العلم استدلوا بالقياس وقالوا إن العلة موجودة في هذه السباع العادية، ولهذا صح عن أبي هريرة أن الأسد هو الكلب العقور كما عند عبد الرزاق في المصنف، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. لهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى لما ذكر أثر أبي هريرة قال: وأبو هريرة حجة في اللغة ولا مخالف له من الصحابة. قال: إذن هو إجماع للصحابة، كانوا يرون أن هذه السباع العادية هي عقورة، ولهذا كان يقول الأسد هو الكلب العقور، لأن الأسد يعقر ويفترس ويجرح، بل قد يكون أشد من الكلب، وهذا شيء متفق عليه. فإذا جاز قتل الكلب العقور لأنه عقور، جاز قتل السباع العادية لأنها كذلك عقورة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث، ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة. إذا ذكر هنا محظورات الإحرام، وبدأ رحمه الله بالنساء، فقال: النساء، يجتنب النساء. ما معنى يجتنب النساء؟ يعني الجماع ومقدمات الجماع، لا يجوز للمحرم أن يرتكب شيئا من ذلك. وكذلك أيضا يدخل في النساء ما يتعلق بالخطبة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كما جاء في صحيح مسلم. إذن عقد النكاح لا يجوز وهو من محظورات الإحرام، الجماع للنساء لا يجوز وهو من محظورات الإحرام وهو يفسد الإحرام، وكذلك ما يتعلق بمقدمات الجماع. العلماء في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قالوا الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، يعني أن المحرم لا يصنع ذلك، فلو فعل شيئا من ذلك فقد أضر بإحرامه، فهي من محظورات الإحرام. أما بالنسبة للعقد فقد ذكرنا الحديث في ذلك، وهو حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا عليه الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء على هذا الأمر إلا أبا حنيفة، فإن الحنفية خالفوا وذهبوا أن المحرم له أن يتزوج، وحملوا ما جاء في الحديث على الكراهة. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم، وميمونة صاحبة القصة قد نفت ذلك وأنكرته وأخبرت أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام، كما في عمرة القضية عندما دخل واعتمر في السنة السابعة تزوج ميمونة، وهي آخر زوجة تزوجها عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث. ولم يثبت أنه تزوجها وهو محرم، بل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال، أي بعد أن انتهى من عمرته. وقد أشرت إلى أن مقدمات الجماع كذلك لا تجوز، واستدلوا بالآية نفسها: لا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما ما يتعلق بالجماع فهذا بالإجماع أجمع العلماء على أنه من مفسدات الإحرام في الحج والعمرة، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وكثير من العلماء. قال: والطيب، يعني كذلك من المحرمات وكذلك من المحظورات استخدام الطيب، لا يجوز للمحرم أن يتطيب بعد أن تلبس بالإحرام، فهو من محظورات الإحرام بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم كابن حزم وغيره، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وهذا عام للرجال وللنساء. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يلبس المحرم ذكر اللباس الذي لا يلبسه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وهو نوع من أنواع الطيب. الزعفران نوع من أنواع الطيب، والورس أيضا نوع من أنواع الطيب، وهو نبات أصفر تصبغ به الثياب، وكذلك الزعفران يصبغ به. فكل طيب تعارف عليه الناس أنه طيب فهو من محظورات الإحرام لهذا الحديث، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال رحمه الله: ومخيط الثياب، يعني كذلك المحرم لا يلبس الثياب المخيطة. وقد يقول قائل: ما معنى المخيط؟ قال العلماء: أي الملابس والثياب المفصلة التي تفصل على قدر البدن، كالقميص والعمامة والقلنسوة والجبة والرداء. إذن هذه من محظورات الإحرام للحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، هذه كلها من محظورات الإحرام، وقد أجمع أهل العلم على أن هذه من المحظورات لا خلاف بينهم. لكن الذي لا يجد الإزار، لأن المحرم ماذا يلبس في إحرامه؟ الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا السؤال، سأله عن الشيء الذي يلبسه المحرم، قال له: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فالجواب النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالشيء الذي لا يلبس، فقال له: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. فأجابه بإجابة يستفيد منها السامع، فيعرف ما هو الممنوع، فإذا عرف الممنوع فما دونه قد جاز. إذن ماذا بقي؟ بقي الإزار، هذا الذي يلبسه. ولهذا الذي لا يجد الإزار ماذا يصنع؟ يلبس السراويل. لماذا؟ لأنه لم يجد الإزار فيلبس السراويل حتى يجد إزارا. والذي كذلك لا يجد نعلين يلبس الخفين، لكن سيأتي وسيذكر هذا المؤلف هل يقطع الخفين أو لا يقطعها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا في حال الاضطرار والحاجة، ما وجد، بحث وأراد الإزار وأراد النعلين لكنه ما وجد، فهنا يجوز له أن يلبس السراويل ويلبس كذلك النعلين ويلبس الخفين. لكن سيأتي الكلام عن قطع الخفين وسيذكره هذا المؤلف. أما بالنسبة للمرأة، ماذا تلبس المرأة؟ سيذكر المؤلف أن المرأة تلبس الخفين وتلبس الثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك. وسيذكر أيضا رحمه الله أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. قال رحمه الله: والصيد وقتل الدواب، يعني لا يجوز له أن يصطاد أو أن يقتل الدواب، يعني كل ما يدب، حتى ذكر القمل لا يقتله. وقد يقول قائل: ما هو الشيء الذي يؤكل من الصيد ولا يجوز للمحرم أن يصطاده؟ قال العلماء: لا يجوز له أن يصطاد المتوحش المباح البري. هذه هي الشروط: أن يكون بريا، قد ذكرنا هذا وقلنا طعام البحر حلال والمحرم إنما هو طعام البر، وأن يكون كذلك مباحا كالغزال والأرنب، وأن يكون وحشيا لا يكون إنسيا. لو كان إنسيا أو أهليا كبهيمة الأنعام والدجاج فقد أجمع العلماء على أن المحرم يذبح الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، الخلاف في الحيوان الوحشي إذا كان غير مأكول. وضربنا مثالا بالسباع العادية، وقلنا الصواب هو مذهب الجمهور أنه يجوز قتل هذه السباع. إذن الصيد المحرم الذي لا يجوز، وبنص القرآن ما جمع ثلاثة شروط: أن يكون وحشيا، وأن يكون مأكولا، وأن يكون بريا. لا يجوز له أن يقتل هذه الحيوانات التي جمعت هذه الشروط وهو محرم، ولا يجوز له أن يصطاد في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم. قال رحمه الله: وإلقاء التفث. وإلقاء التفث، ما معنى التفث؟ يعني ما يتعلق بتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر، هذه الأشياء من محظورات الإحرام، فالمحرم لا يقلم أظافره ولا كذلك ينتف الإبط وكذلك لا يحلق الشعر، كل هذه يقال لها التفث. ولهذا قال الله في القرآن: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في تفسير هذه الآية ذكر التفث وذكر أنه الحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأخذ من الأظفار وهكذا، هذه الأمور من كان محرما لا يأخذ شيئا منها. قال: ولا يغطي رأسه في الإحرام، يعني كذلك كما أنه ممنوع من أن يأخذ من شعره كذلك ممنوع أن يغطي رأسه، تغطية المحرم للرأس من محظورات الإحرام، ولهذا أجمع العلماء على هذا وأنه لا يجوز. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، معروف أن هذه فيها ما يغطي الرأس، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العمائم والبرانس، لأن البرنس هو عبارة عن قميص وفيه ما يغطي الرأس ملتصق بهذا القميص فيغطي به رأسه. وزد على ذلك الحديث المشهور: ولا تخمروا رأسه، هذا في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وكان محرما، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. إذن أجمع العلماء على أن تغطية الرأس على الرجل المحرم من محظورات الإحرام. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر كما في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على ذلك. لكن بقي ما يتعلق بالاستظلال، كأن يستظل المحرم بشيء منفصل عنه كالخيمة والشجرة وكونه في الغرفة، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز بإجماع العلماء إذا كان هذا الشيء منفصل وبعيد، سقف البيت أو الخيمة أو الخباء، هذا بالاتفاق أجمع العلماء على جوازه. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة، وكذلك نقله أيضا غيره من أهل العلم كالنووي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. أما الصنف الثالث أو النوع الثالث هو ما يتعلق بالتضليل أو الاستظلال في المحمل وفي الهودج، معروف أن في ذلك الزمن كانت المرأة إذا ركبت الناقة تركب هذا الناقة في محمل، والمحمل عرفه العلماء وذكروه قالوا هو مركب يركب عليه أو يكون على البعير وله شقان يحمل فيهما العديلان، يركب هنا شخص ويركب هنا شخص، ويكون كالبيت الصغير. وكذلك الهودج وهو مركب من مراكب النساء. قالوا إذن لو استظل الرجل في هذا المحمل أو الهودج ودخل فيه، أو مثل هذا الذي يعرف هذه الأيام بالشمسية أو بالمظلة، فهل إذا كان المحرم يستظل بهذه الشمسية أو هذه المظلة هل هذا من محظورات الإحرام؟ أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي رواية عن أحمد ومذهب الظاهرية، أنه لا بأس بأن تستظل بالمحمل أو بالهودج أو بشيء يسترك من الشمس كرقعة أو خرقة كالشمسية والمظلة، لا بأس، يجوز تظليل المحرم على رأسه بثوب. ولهذا في حديث أم الحسين والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لما كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكانت هذه المرأة أم الحسين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تراه عندما رمى جمرة العقبة، فذكرت أنه كان على راحلته ومعه بلال ومعه أسامة، فذكرت أن أحدهما كان يقود به الراحلة والآخر يرفع ثوبا على رأسه من الشمس، يعني يستظل بهذا الثوب عليه الصلاة والسلام، وهو لم يتحلل من حجه، ما زال يرمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذا دليل على جواز تظليل المحرم على رأسه، يظلل رأسه بثوب أو مظلة أو شيء من ذلك. وزد إلى ذلك أيضا أن ابن عباس جاء عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان يخطب رأى رجلا قائما فسأل عنه، قالوا له يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الاستظلال، أن الخروج للشمس حكمه كحكم من صمت ومن قام في الشمس، يعني بمعنى أنه ليس مشروعا ولا مسنونا، والرجل نذر أن لا يستظل فقال وليستظل، لكن لما نذر الصوم وكان الصوم مشروعا قال وليتم صومه. إذن عدم الكلام وعدم الاستظلال والوقوف في الشمس كل ذلك خطأ وليس مشروعا ولا مسنونا، لهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ما يوجب المنع من الاستظلال، فيبقى على الإباحة وعلى أصل الإباحة. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة يكرهون الاستظلال وما كان في معناه، وفي الحقيقة لم يستدلوا بشيء صحيح، إنما استدلوا بحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وهو حديث ضعيف لا يصح. وفي هذا الحديث روي مرفوعا من حديث جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، هكذا كما عند ابن ماجه، وهو لا يصح حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع من الأئمة كالبيهقي والبصيري والألباني رحم الله الجميع، كلهم ضعفوا هذا الحديث فلا يصح ولا تقوم به حجة. وذكروا أيضا من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج لم يتخذ محملا ولا اتخذ قبة ولا أخذ شيئا على ظهر الدواب، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، وأن الأفضل للمحرم أن يخرج للشمس، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك: ليس الخلاف في الأفضل، نحن نتكلم عن المنع، هل يمنع المحرم من أن يتظلل وأنه يجب أن يكشف على رأسه فلا يضع على رأسه مظلة أو ثوب تقيه من الشمس؟ هذا مما لا دليل عليه، فلا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا كذلك في الإجماع ولا أيضا في فتاوى الصحابة ما يدل على المنع. إذن عرفنا أنه لا بأس من التظليل، لكن قد يقول قائل إن ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه عند ابن أبي شيبة أنه رأى رجلا محرما قد استظل بعود، فقال له اضحى لمن أحرمت له، يعني ابرز للشمس، اخرج إلى الشمس أو لا تغطي رأسك. قالوا وابن عمر من أعلم الصحابة بالسنة فقد أفتى بذلك. والجواب عن هذا أن حديث ابن عمر ليس فيه نهي ولم يرى ذلك حراما ولا أوجب عليه الفدية، ولو صح هذا عن ابن عمر لكان حديث أم الحسين الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لكان مقدما عليه، وقد ذكرناه، وأن أم الحسين ذكرت أن بلالا وأسامة أحدهما يقود الراحلة والآخر رفع ثوبا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس، فهذا من أصرح ما يكون في السنة، وإذا جاءت السنة لا ترد بقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنه يقال في حديثه أو في أثره ليس فيه نهي، إنما أرشده لما هو الأفضل، ولم يقل له هذا حرام ولا أوجب عليه الفدية. مع ذلك من الصحابة من خالف ابن عمر، فلا يقال أن ابن عمر قوله يكون، لا يقال إن ابن عمر قوله يكون حجة على غيره. فالصواب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي في هذا. وطائفة ذهبت إلى حرمة الاستظلال، هذه رواية عن أحمد، وإن كان في الحقيقة كثير من هؤلاء أخذوا بهذه الرواية، وجزم جمع من المحققين في المذهب كالمرداوي وقبله الزركشي أن هذا هو المشهور عن أحمد وهو المختار، أي يحرم الاستظلال للمحرم في المحمل وغيره. والصواب هو القول الأول، يجوز مطلقا لحديث أم الحسين وهو في صحيح مسلم، وهو نص صحيح صريح في جواز استظلال المحرم سواء كان راكبا أو غير راكب، يستظل بثوب أو بمظلة أو بشيء من ذلك يقيه حر الشمس، فلا يجوز العدول عن السنة. ثم المؤلف عليه رحمة الله قال بعد هذا: ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه، وقد ذكرنا أن الحلق منهي عنه بالإجماع إلا من ضرورة، يعني قد يضطر الإنسان فيحلق شعر رأسه لضرورة، وهذا ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه عندما حلق رأسه وكان يؤذيه بسبب هوام رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما نزل بكعب بن عجرة أذن له بأن يحلق رأسه، لكنه أمره بالفدية. فجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وكان في زمن وكان في صلح الحديبية، فالقمل كان يتناثر على وجهه، فسأله: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة. لهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: ولا يحلقه إلا من ضرورة، ثم يفتدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. إذن ذكر أنه مخير بين هذه 3 الأمور، إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصم 3 أيام، وإما أن يذبح ذبيحة. وهذا شيء مجمع عليه، والأصل في هذا كما أشرت هو ما جاء في القرآن وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، يقول الله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولهذا كعب بن عجرة ذكر أن هذه الآية نزلت فيه كما في الصحيحين، كان محرما والمشركون صدوا الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة في زمن الحديبية، فكانت له وفرة، يعني كان له شعرا، كان له شعر كثير، فجعلت الهوام تتساقط على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق ذلك، فدعا الحلاق وحلقه وأمره بالفدية. فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة، يعني اذبح. فيجوز هذا أو هذا أو هذا، لأن الآية هي نفسها فيها التخيير، جاءت بأو، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له هذا، قال له: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة. وهنا المؤلف ذكر أن النسيكة يذبحها حيث شاء من البلاد، وهذه مسألة معروفة تتعلق بالفدية، فدية الحلق، وكذلك الفدية التي هي فدية الطيب. أما فدية الحلق فقد وردت في حديث كعب بن عجرة وقد ذكرناه وأشرنا إليه، وذكرنا كذلك سبب نزول هذه الآية. لكن بقي ما يتعلق بقول المؤلف عليه رحمة الله: أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد، وكأنه يقول لا يشترط أن تذبح في مكة، يذبحها حيث شاء من البلاد. أما بالنسبة للصيام إذا اختاره وهو صيام 3 أيام له أن يصوم في أي مكان شاء باتفاق أهل العلم، ولا يشترط أن يصوم في مكة. وقد نقل الاتفاق على هذا ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار. وأما إذا اختار الذبيحة فكثير من أهل العلم، وهو مذهب كثير من التابعين وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، على أنه يذبح في مكة. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأصل في الهدي والفدية أنها لفقراء أهل مكة، ويستدلون ببعض ما ورد في القرآن وفي السنة، كقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، قالوا إذن وكذلك الفدية التي تذبح هي كالهدي، فلا بد أن تكون أيضا في الكعبة. وخالف في هذا الإمام مالك وأحمد وهو مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى أن الذبيحة أو إذا اختار الصدقة الذي هو إطعام 6 مساكين اختاروا أنه لا بأس أن يتصدق في أي مكان. واستدلوا على هذا بالإطلاق الذي ورد في الآية في فدية الحلق، أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد ذلك بمكان، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأكدوا ذلك بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه والذي نزلت فيه الآية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يبعث بالشاه إلى الحرم، فهذا دليل على أن فدية الحلق لا تختص بالحرم ولا تختص بمكة. وأكدوا ذلك بأن فدية الأذى أشبه بالكفارة وليست هي شبيهة بالهدي. وجمع من التابعين وهو مذهب أيضا أبي حنيفة أن الواجب إنما هو في الدم، هو الذي يجب أن يذبح في مكة. وفي الحقيقة الأمر فيه سعة، فنقول أن الأفضل والأكمل أن يذبح ويتصدق بمكة خروجا من الخلاف، فإذا لم يفعل فتصدق أو ذبح في أي مكان فلا نستطيع أن نبطل ذلك. قال: وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجال، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. ذكرنا آنفا أن الرجل هو الذي يغطي الرأس، ولا يجوز له أن يغطي رأسه ولا يجوز له أن يحلق رأسه بخلاف المرأة، فالمرأة تختلف عن الرجل، ففي لباسها تختلف عن الرجل، فيجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب فتغطي جميع البدن، إلا ما جاء في الحديث وهو النقاب وكذلك قفاز اليدين، فالمحرمة تنهى عن النقاب وعن اللثام وهو نوع من أنواع النقاب، لأن اللثام هو نقاب بلا شك فلا يحل لها، البرقع هو النقاب. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها، لهذا جاء في الحديث المشهور عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فنهاها عن هذين الأمرين، وهذا شيء مجمع عليه، لا تلبس النقاب، لا تلبس القفازين، كذلك البرقع واللثام. ولهذا جاء عند البيهقي بإسناد صحيح أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها عن المحرمة ماذا تلبس من الثياب، فقالت لها عائشة: تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، يعني إذا احتاجت أن تغطي الوجه فتغطيه لكن بغير النقاب، وهذا عند الحاجة. ولهذا جاء عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت تقول: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كما في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح. وورد أيضا مثله عن عائشة رضي الله عنها كهذا الأثر الذي ذكرته فاطمة بنت المنذر، أن الرجال أو الركب إذا مروا كانوا يغطون وجوههم، كيف تتم هذه التغطية؟ بالسدل، تسدل الثوب على الوجه كما قالت عائشة وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. الأصل في المرأة أنها لا تنتقب، وهكذا جاءت النصوص المنع من تغطية المحرمة بالنقاب بالبرقع. أما إذا غطت وجهها بالسدل كما قالت عائشة وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت فلا بأس. بعضهم يقيده بالحاجة وبعضهم يقول حتى بدون حاجة لا بأس أن تسدل الثوب على الوجه، لكن لا تغطي بالبرقع ولا باللثام، فلا تتبرقع ولا تلثم كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقد جاء عنها هذا بإسناد صحيح. وقد يسأل سائل ويقول هناك ما يتعلق بلبس الحلي الذهب، هل يجوز للمحرمة أن تلبس الذهب؟ الجواب نعم، يجوز للمحرمة أن تلبس ما شاءت من الحلي سواء كان هذا الحلي ذهبا أو غيره، فلو لبست ذلك لا يقال إن هذا من المحظورات، والأصل هو الحل. وعند الشافعي في كتابه الأم بسند حسن عن صفية بنت شيبة أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فجاءتها امرأة تسألها، قالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي حلفت أنها لا تلبس حليها في الموسم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله. قالوا إذن هذا الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الحلي حتى وهي محرمة. ولهذا قال نافع إن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، فيجوز لبس الحلي للنساء وهن محرمات. قال المؤلف بعد ذلك وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. قوله هنا إحرام الرجل في وجهه ورأسه، تكلمنا عن ما يتعلق بالرأس بالتفصيل، وذكرنا أنه لا يجوز الحلق للمحرم ولا يجوز تغطية الرأس كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه، لكن بقي الآن أن نتكلم عن الوجه وتغطية الوجه بالنسبة للمحرم. في حديث الرجل الذي وقصته الناقة، الحديث في الصحيحين ولا تخمر رأسه، لكن جاءت زيادة عند مسلم في صحيحه ولا وجهه، ومن هنا جاء الخلاف بين أهل العلم. فمذهب المالكية كما ذكر المؤلف، المؤلف يرى أن الوجه لا يجوز تغطيته للمحرم، لهذا قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، هذا مذهب المالكية. ومع المالكية الأحناف يحرمون تغطية الوجه بالنسبة للمحرم خلافا للشافعية والحنابلة. إذن المسألة فيها قولان مشهوران، القول الأول وهو الحرمة مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني وهو الجواز وهو مذهب الشافعي وأحمد. الذين ذهبوا إلى الحرمة استدلوا بهذه الزيادة التي وردت في صحيح مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وجاء في بعض ألفاظه أيضا في صحيح مسلم قال فأمرهم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وجاء كذلك في لفظ في صحيح مسلم اغسلوه بماء ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. إذن هذه الأحاديث هي حجة أبي حنيفة ومالك على أنه لا يجوز للرجل أن يغطي لا رأسه ولا وجهه. وأما الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى الجواز قالوا إن تخمير الوجه لا يصح، النهي عن تخمير الوجه وتغطية الوجه لا يصح، بل هي زيادة منكرة ضعيفة. والثابت في الصحيحين كما أشرت هو ما جاء في تغطية الرأس فقط، لكن الإمام مسلم رحمه الله انفرد بهذه الزيادة. فالمتفق عليه ولا تخمر رأسه. ولهذا شعبة الإمام المعروف شعبة بن الحجاج رحمه الله لما ذكر هذه الزيادة ولا تخمر وجهه قال حدثني بها أبو بشر ثم سألته بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث، إلا أنه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه. إذن قالوا هذه الزيادة زيادة الوجه وتخمير الوجه هذه أخطأ فيها أبو بشر وهو المفضل بن لاحق وثقه جمع من أهل العلم. ولا شك أن هذا هو الصواب، من جمع طرق هذا الحديث يجد أن هذه الزيادة لا تصح، قد شذ فيها هذا الراوي، وكثير من الرواة رووا هذا الحديث بغير هذه الزيادة. ولهذا جمع من العلماء والمحققين ومن أهل الحديث ضعفوا هذه الرواية وحكموا عليها بالشذوذ، منهم الحاكم والبيهقي، بل قالوا حتى الإمام البخاري لم يعرض عنها في الصحيح ولم يروها إلا لأنها شاذة، لأن أكثر الرواة عن سعيد بن جبير في هذا الحديث، وسعيد بن جبير يرويه عن ابن عباس، هؤلاء الرواة وهم الأكثر ما رووا هذه الزيادة. وزد على ذلك أن الإمام الشافعي وأحمد عندما ذهبوا إلى جواز تغطية الوجه قالوا لأنه صح عن الصحابة أنهم غطوا وجوههم. عثمان بن عفان في موطأ الإمام مالك كان محرما وكان يغطي وجهه، وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير كلهم كانوا محرمين ويغطون وجوههم. وهكذا أيضا جابر بن عبد الله ورد عنه عند البيهقي أن المحرم يغطي وجهه. قالوا وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يعلم لهم مخالف وكلهم حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى لو وردت هذه الزيادة زيادة الوجه لما خفي على أمثال هؤلاء. إذن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذه الزيادة وإن وردت في صحيح مسلم إلا أنها معلولة وقد أعلها جمع من الحفاظ والمحدثين. فالصواب مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وأشير إلى أمر هنا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خص المرأة بأنها لا تنتقب، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فلو قيل إن الرجل إحرامه في وجهه لما كان هناك فرق بين الرجل والمرأة، لكن الفرق لما ذكر اللباس عليه الصلاة والسلام وأنواع الألبسة في الإحرام قال لا تنتقب المحرمة، مما دل على أن هذا خاص بها. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي تتعلق بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين. قال يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. أكثر أهل العلم على هذا الذي ذكره المؤلف، ولا شك أنه هو مذهب المالكية، وزد إلى ذلك أنه مذهب الأحناف والشافعية والظاهرية، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه لو لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن لا بد أن يقطعهما قبل أن يلبسهما. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على عدم جواز لبس الخفين قبل القطع، فإذا أردت أن تلبس الخفين لأنك لم تجد النعلين فاقطع الخفين، يعني اجعلهما كالنعلين مقطوعين. هذا هو مذهب الجماهير، وخالف في هذه المسألة الحنابلة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. ماذا يرون؟ يرون أنك تلبس الخفين بغير قطع. هذا هو مذهب الحنابلة، أنك تلبس الخفين ولا تقطعهما، لا يلزمه القطع. قد يقول قائل ما دليل الحنابلة على ذلك، مع أن الحديث صريح في أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ثم يقطعهما. الدليل الذي استدل به الحنابلة على أنه يجوز للمحرم لبس الخفين عند عدم النعلين بلا قطع ولا فدية ما جاء في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس في الصحيحين، وفيه يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فيقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هكذا يقول، لم يذكر القطع، وهذا في عرفات. وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. قالوا أي الحنابلة: النبي عليه الصلاة والسلام أذن في لبس الخفين وأطلق هذا الإذن ولم يشترط القطع. ولو كان القطع واجبا وهو يخطب الناس بعرفات ومعروف الجمع الذي حضر هذه الخطبة لبين عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبين القطع ولم يأمر به. قالوا إذن دل هذا على عدم اشتراط القطع، فلو لبس الخفين لا بأس لأنه لا يجد النعلين. إذن هذه هي أدلة الحنابلة. وفي عرفات قالوا هذا كان بعد قوله فليقطع الخفين. لماذا؟ لأن قوله في حديث ابن عمر عندما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يقطع الخفين كان قبل حديث ابن عباس، وهذا جاء بعد، ولا شك أنه يؤخذ بالمتأخر. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الخفين للمحرم قال: هما نعلى من لا نعل له. إذن عمر أيضا رضي الله عنه وهو خليفة راشد جوز لبس الخفين لمن لا نعل له ولم يشترط القطع، لو كان شرطا لذكره. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو مذهب الحنابلة، وإن كان هذا من مفردات مذهبهم لكنه هو الصواب، لا يشترط قطع الخفين للمحرم عند عدم النعلين، ولا فدية عليه إذا لم يقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في جمع كبير في عرفات أمرهم بأن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمرهم بالقطع. ومعروف أنه يؤخذ بهذا فهو الأخير، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان. وعرفات كما هو معروف اجتمع الناس كلهم في ذلك الصعيد لأن عرفات من أركان الحج، فبين لهم هذا الأمر وهذا هو الصواب. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالأنساك الثلاثة وما هو الأفضل، هذا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.